السلام عليكم. كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه، وعن يمينه غلام صغير، وعن يساره رجال كبار، فجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بقدح من لبن، فشرب منه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال للغلام: إن شئت أعطيتهم قبلك، يعني يستأذنه، لأن الحق له، الحق لمن كان عن يمين الشارب أولا. فقال: يا رسول الله، ما كنت لأوثر بنصيبي منك إلى أحد، يعني أرجو بركتك يا رسول الله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الإناء. فالسنة إذا دخلت بإناء أو دخلت بشاي أو قهوة أن تبدأ بكبير القوم، ثم تسير عن يمينه إلى يمينه، هكذا يوزع القهوة أو الشاي على الناس.